لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى في نصيحته: وإياكما والنميمة، فإن أول من ينقض عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة قتال. وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، واضح الصوت؟ ناقص؟ طيب، إذن بعد أن تكلم رحمه الله تعالى على أنا قريب على كل لا أدري هذا منكم بعد أن تكلم رحمه الله تعالى في تحذير ولديه من جملة من الأخلاق السيئة التي تهلك الدين وتمحق بركة الدنيا، تطرق رحمه الله تعالى إلى ما بعدها من الخلائق المذمومة والأخلاق السيئة، فقال: وإياكما والنميمة، فإن أول من يمقت عليها أو من يمقت عليها من تنقل إليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل جنة قتات، والحديث في الصحيحين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل جنة قتات، أي لا يدخل جنة نمام. والنميمة عرفها أهل العلم بأنها نقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد. النميمة هي نقل حديث بين رجلين أو بين رجل وامرأة بنية الإفساد. والنمام كما قال يحيى بن أبي كثير من أئمة التابعين، قال: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. الساحر قد يمر سحره وقد لا يمر، وقد يسري سحره في المسحور وقد لا يسري، بينما النمام غالبا بالنميمة تطلق المرأة وتفسد العائلات وتخرب الصحبة بين الأصحاب. ولهذا قالوا قديما: النميمة لا تترك مودة إلا أفسدتها، ولا عداوة إلا جددتها، ولا جماعة إلا بددتها. وأنتم جربوا هذا في ما عندنا في المجتمعات الإسلامية، تجد أن ما خربت البيوت إلا لما استشر داء النميمة في الخلق. ولهذا قال الشاعر: قال: من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، الويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود كيف يفنيه. وهذا هو معنى كلام الباجي، لأنه قال: فإن أول من يمقت عليها، يمقت ولا يمقت؟ يمقت، نعم. فإن من أول من يمقت عليها من تنقل إليه. إيش معنى هذا؟ يعني أول من يتضرر بالنميمة هو الذي يستمعها، لأنك أنت إذا قبلت واحد يأتيك يحدثك عن غيرك بأنه يريد بك ويريد أن يفعل بك كذا، فهذا الذي جاء يحدث لك هو نفسه سيحدث عنك. ولهذا قالوا: من نم لك نم عليك. فهمتم؟ ولهذا أنت إذا تكون بأذنيك وتسمع كل من يأتيك وينقل لك كلاما، اليوم ينقل لك، غدا سينقل عليك. نفس الشخص الذي جاءك وأخبرك بمساوئ الناس هو سيأخذ مساوئك ويذهب إلى غيرك. ولهذا كان بعض السلف إذا أتاه إنسان وقال له: فلان قال فيك كذا، قال: أما وجد الشيطان غيرك ليبلغني ما قال فيه فلان؟ يعني الشيطان وجده كالوسيلة ليوصل ذلك الكلام. وأحيانا كل واحد فينا يعلم بأن الناس يتكلمون فيه. الناس في حياتك أنت ستمدح وستذم، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قيل وللناس قيل بالكلام وللناس قال بالكلام وقيل. لهذا قال الشاعر: قال تعجبت من هذا الزمان وأهله، فليس أحد من ألسن الناس يسلم. من الذي اتفق عليه الخلائق؟ لا أحد. فكل واحد سيذمه أقوام ويمدحه آخرون، وسيحبه أقوام ويبغضه آخرون. ولهذا الله تعالى من رحمته بنا لم يجعل ميزان الجنة هو ميزان مدح الناس وثنائه. ميزان الجنة ما هو؟ الإيمان والعمل الصالح، واضح؟ فأنت ركز على الذي جعله الله ميزانا، ولا تضيع وقتك في أمر لم يجعله الله ميزانا. وهذا لا يعني بأنك تسعى لأن يذمك الناس، لا، أنت اسعى لأن ترضي ربك. فإذا رضي الخالق يوشك أن يرضى المخلوق، وإذا سخط الخالق لا ينفعك مدح المخلوق. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما أثني عليه فقال: أنا أعلم بكم، أنا أعلم بنفسي منكم. وهذا يدل إمامته في الدين، بأنه مهما تقدم في الدين إمامة وديانة كان لا يغتر بما يقول الناس فيه، واضح؟ فأنت لا يهمنك مدح الناس ولا ثناؤهم. ولهذا اغلق أذنيك وأذنيك عن سماع كلام الناس. ثم بعض الناس الكلام لا يأتيه، لكن هو يسعى لأن يأتيه هذا الكلام. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. لماذا حين تسأل عن أمور ربما لو سمعتها لكدرت خاطرك وأضعفت حالك؟ وبعض الناس يكون سعيدا فيجري وراء الحزن، فإذا جاء الحزن هدم حياته. الحزن ليس غاية في نفسه، الحزن يعوق الطريق. سيأتي معنا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. فأنت لا تسعى، واضح؟ لكن لو جاءك ثناء من الناس أنت لم تسعى له، وكان هذا الثناء موافقا لقضاء الله، فهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن. فهمتم؟ إذا سمعت ثناء الناس عليك وأنت على طريق سوي فتقول الحمد لله تعالى. ليش؟ لأن الله تعالى قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إذا أحبهم الخالق جعل محبتهم في قلوب الخلق. قال بعدها، قال وقبل ذلك، ونعم نمر إلى ما بعده ثم سنعود على كل عند الكلام على الغيبة على شيء من آفات اللسان. قال بعدها، قال: وإياكما والحسد، فإنه داء يهلك صاحبه ويعطب تابعه. يعني بعد أن حذر من آفة النميمة والكلام حذر من داء آخر لا يستوجب منك الكلام، لأن الحسد حشوه في القلب، وإذا امتلأ القلب حسدا يوشك العبد يترجم ذلك الحسد إلى أقوال سيئة وأفعال سيئة. فهو ذكر النتيجة وهي النميمة ثم ذكر سببها، فحذر من السبب وحذر من المسبب. وغالب الناس الذين يريدون أن يفرقوا بين فلان وفلان إنما تصرفهم ذلك ناتج عن حسد في القلب. والحسد ما هو؟ عرفه بعض أهل العلم بأنه تمني زوال النعمة من المحسود وأن تأتيك تلك النعمة أنت. وعرفه آخرون بأن قالوا: لا يهم بأن الحاسد يريد أن تأتيه تلك النعمة ولا لا تأتيه. بعض الناس لا يحب العلم ولا يحب كثرة القراءة، لكنه لا يريد أن يراك أنت من المجتهدين فيه، فهو لا يحب انتقال النعمة إليه لكنه يكره وصولها إليه. ولهذا عرفه آخرون، والتعريف الثاني أدق، قالوا: الحسد هو كراهية وصول النعمة إلى الغير بغض النظر إذا تأتيه ولا لا تأتيه. فهمتم؟ فهو يكره أن تصل النعمة إليك أنت. ولهذا الحاسد من أجهل الناس بحكمة الله وقضائه وقدره. فالحاسد معترض على أحكام الله: لماذا جعل هذا غنيا وجعلني أفقر منه؟ لماذا أعطاه الولد ولم يعطني الولد؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ والله جل وعلا يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهمتم؟ ولهذا الحسد هذا تعريفه. والله جل وعلا قال في القرآن: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحسد داء أهل الكتاب، حسد النبي صلى الله عليه وسلم وحسد أصحابه على نعمة الإسلام والإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم من قبلكم أو قبلكم، هو البغضاء والحسد. قال: وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث أمورا: الأمر الأول أن الحسد داء قديم، إبليس ما أخرجه من الجنة إلا وما لعنه الله جل وعلا إلا لأنه حسد آدم، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الملائكة مخلوقة من نور، ومع هذا لم تعترض على أحكام الله. ليش؟ إن الملائكة كمل. إبليس قد رفعه الله جل وعلا في مكان علي مع الصالحين، هو كان من الجن لكن لصلاحه ارتفع إلى درجة الملائكة، ولهذا نسب إليهم في الظاهر، وإن كان من جهة أصل الخلق هو جن وهم ملائكة. ما الذي أرداه هذه الموارد؟ الحسد والكبر، وسيأتي الكلام على الكبر بعد بإذن الله تعالى. فهذا الحسد مصيبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه داء الأمم قبلنا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيصيبنا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء يتسلط على الدين فلا يترك فيه شيئا. ليش؟ لأن الحسد يجعلك تفعل أمورا لولا الحسد ما كنت لتفعلها. أخوة أبناء آدم قتل أحدهما أخاه، ليش؟ لماذا؟ حسد. قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. فبين له المقتول بأن الذي فعلته أنا قدمت قربانا لله تقبله الله، هذا نتيجته التقوى. خوه عوض أن يبحث عن السبب حال دونه ودون قبول ذلك القربان وهو عدم التقوى، ذهب إلى الحسد واستجراه الشيطان حتى فعل أمرا صار بعده من النادمين والخاسرين. واضح الأمر؟ والحسد يا إخوة شيء، والغبطة شيء آخر. الغبطة ما هي؟ هي التي جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن والآخر أعطاه الله المال، هذا يقرأه في الليل والنهار وهذا ينفقه في الليل والنهار. وهذه غبطة. إيش معنى؟ ترى إنسانا فاقك في معالي ومقامات عالية في الدين فأنت تتمنى أن لو من الله عليك ورزقك مثله، كما أنت يكون عندك أبناء، ترى واحد عنده ابن صالح حافظ للقرآن مستقيم، تقول: أتمنى أن يكون عندي أبناء مثل هذا. هذا ليس من الحسد في شيء. لكن لو صرت حقودا، صرت كل يوم وأنت تنظر إلى جارك لا تريد أن تصله تلك النعمة، هذا من الحسد المذموم. وغالبا الحسد لا يقف عند المحسود، غالبا الحسد يؤدي إلى أفعال وأقوال. ولهذا قال الحسن البصري في كلام حسن له، قال: ليس منا إلا وفيه نوع من الحسد. يعني العاقل يريد أن يكون في كل شيء هو الأحسن في أمور الدنيوية وفي أمور الدينية، وهذا أمر طبيعي جبل عليه البشر. قال الحسن: ما منا إلا وفيه شيء من الحسد، غير أن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. شفتوا؟ الكريم ولو شعر في قلبه بنوع قلق فإنه يقول: زاده الله من فضله، ويسعى هو لأن يكون من كمل الخلق. الحقود والحسود هو الذي بعد أن صار في قلبه نوع حسد على هذا المحسود يسعى لأن يحول بينه وبين تلك النعمة بالنميمة، بالأذية، بالسرقة، أو بالقتل، أو بغير ذلك من الذنوب. واضح؟ وبعض الناس بالكلام، يعني لا ينم عليه لكن بالغيبة، وسيأتي بيانها، يعني وكأنه يستقل ما عنده، يقول: هذا الذي عنده ليس بشيء، أو هذا وإن كان يراه الناس صالحا فأنا أعلم بأنه ليس بصالح. وهذا كله إنما حركه الحسد، فهمتم؟ لأنه لا يريد أن تصل النعمة إلى ذلك المحسود. الكلام على الحسد يا إخوة كثير، ولعل الله تعالى ييسر محاضرة خاصة فيه حتى يفهم الناس أسبابه ونتائجه وكيف يتخلص المرء منه. فهمتم؟ ومن أعظم الأسباب للتخلص من الحسد تقوية الإيمان بالقضاء والقدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذا علمت بأن القدر قد فرغ منه، وأن الأرزاق قد قسمت وفرغ منها، وعلمت أن الذي جاءك ما كان ليأتي لغيرك، والذي جاء لغيرك ما كان ليأتيك، علمت بأن الأمر كله لله، وأن الحكم كله بيد الله، فاطمأن قلبك. وعوض أن تضيع وقتك في حسد فلان وعلان، تسعى لأن تكمل دينك ودنياك. واضح الأمر؟ نعم. اقرأ. قال رحمه الله: وإياكما والفواحش، فإن الله تعالى حرم ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير حق بغير الحق. وإياكما والغيبة، والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبغي الخالق وتبغض إلى المخلوق. وإياكما والكبر، فإن صاحبه في وقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوى منه، ولا لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. أحسنت. إذا تكلم بعدها محذرا أبناءه من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن الإثم والبغي بغير الحق. وهذه آية الأعراف. قال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكأن أبا الوليد الباجي رحمه الله تعالى مستحضرا، كان مستحضرا لهذه الآية وهو يكتب هذه النصيحة. الفاحشة ما استفحش واستقبح من الخلق. فاحشة اسمها على مسماه، هي أمر فاحش أي مستقبح بين الناس. وهي نوعان من جهة ظهورها وخفائها: ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر من الفواحش كالزنا واللواط والسحاق وغير ذلك مما يتعلق بحركات البدن الظاهرة. وأما الفواحش الباطنة فهي ما بطن منها وكان متعلقا بحركات القلب كالحسد والكبر والعجب وغير ذلك. واضح؟ إذن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الظاهر تعلق بالبدن أساسا وربما باللسان كالرجل الفاحش البذيء الذي لا يقول كلمة إلا ومعها كلمة فاحشة، والثاني هو ما تعلق بالقلب وهو الذي سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. ثم حذر قال: والبغي بغير الحق. وقد تكلم البغي وهو الظلم والتعدي على الخلق، وذكرت لكم قولة عمر رضي الله عنه قال: لو بغى جبل على جبل لن دك الباغي منهما. يعني لو أن الجبال يبغي بعضها على بعض لهدم الجبل الباغي، فما بالك بالإنسان الحقير الذي ليس له قيمة بالنسبة لجبروت هذا الجبل القوي. واضح؟ فالبغي مذموم. وقلت لكم في الدرس الماضي أن الله تعالى ربما يطيل حياة الدولة الكافرة بسبب العدل، ويقطع الله ويمحق حياة أو معناها بقاء الدولة المسلمة بسبب الظلم. فإن الظلم عدوان، والله جل وعلا لا يمد لهذا المعادي لخلقه المجترئ عليهم في الكون، ربما يمد له لكن إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. ولهذا قلت لكم: إياكم والبغي. إيش معنى البغي؟ أن تتسلط على الخلق وأنت تعلم أنك متسلط عليهم بغير حق. يعني كإنسان يعلم أن هذا الموظف عنده لا يستطيع أن يناقشه. ليش؟ لأنه يشتغل تحته، فيستغله وسلطانه وقوته ومكانته التي هو فيها حتى يتسلط على الخلق. والله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس كما تسلطت على الناس سيسلط الله عليك رب الناس من يسوءك سوء من يسومك سوء العذاب. فهمتم؟ قال بعدها قال وإياكما والغيبة فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. وهذا كلام جامع منه رحمه الله تعالى. الغيبة يا إخوة ما هي؟ الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال الغيبة ذكرك أخاك بما تكره، هذا تعريفها. قال الصحابة يا رسول الله إن كان الذي قلت فيه، قال إن كان الذي قلت فيه فقد اغتبته، وإن كان الذي قلته ليس فيه فقد بهته، أي ظلمته بأن نسبت له ما ليس فيه. إذن الغيبة ذكرك الرجل في غير حضوره، سمت الغيبة لأنه غائب، تذكره بسوء، وهذا السوء يكون مطابقا للواقع، لكن ذكرك لأخيك بعيب هو فيه لكنك ذكرته بذلك العيب لتنقص قدره بين الناس وهو ليس ولم يكن موجودا، فهذا هو الغيبة المحرمة التي قال الله جل وعلا فيها ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم إش قال؟ أيما قوم اجتمعوا في مجلس لم يذكروا فيه اسم الله، وفي رواية ولم يصلوا فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال إلا قاموا على مثل جيفة حمار. هؤلاء القوم لم يرتكبوا إثما لكنهم كانوا في نوع غفلة عن ذكر الله، كانوا لما قاموا على مثل جيفة حمار، ما بالك إذا كان المجلس مليئا بالمحرمات والآثام. ولهذا قال جل وعلا قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، وليس يأكله حيا بل يأكله ميتا فكرهتموه، وهو مثال لتبشيع هذه المعصية الكبيرة. والغيبة قال هنا الباجي رحمه الله تعالى قال فإنها تحبط الحسنات، لأنك إذا اغتبت إنسانا فقد أعطيته من حسنات، حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المفلس قال حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت على حسناته، عفوا على سيئاته، يعني إذا فني ما عنده من الحسنات تكفل بسيئات الناس، ويوم القيامة ربما أدخلت رجلا حسنة واحدة وربما أوبقت رجلا سيئة واحدة، لأن يوم القيامة الميزان، وقد فصلنا لكم ذلك، ميزان واضح يزن الحسنات والسيئات، أيما كفة رجحت كان صاحبها موعودا بما رجحت به تلك الكفة. إن رجحت الحسنات كان في الجنة قطعا، إن رجحت السيئات كان بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه ويدخله الجنة عفوا ومنة منه، وإما أن يعامله الله بعدله فيدخل النار بقدر ما عنده من الذنب والآثام. فإذا طهر دخل بعدها الجنة كما تقدم بيانه في أكثر من. قال وتكثر السيئات، بهذا الاعتبار تكثر السيئات في الدنيا ويوم القيامة. قال وتبعد من الخالق، لأن الخالق يغار على محارمه ولا يحب الله أن يذكر عبده المؤمن بسوء وهو ليس حاضرا. الثاني قال وتبغض إلى المخلوق، فإنك ربما ارتفعت عند الناس بأن ذكرت غيرك بسوء في مجلس، لأن غالبا إذا ذكرت غيرك بسوء فأنت تصم نفسك بضد ذلك السوء. فإذا جئت أنا في مجلس وقلت فلان جاهل، وهذا كان على كل، لا نتكلم على تحذير بحق وهذا سيأتي بيانه، لكن جئت لتعيب إنسان قلت فلان جاهل، إذا كان هو جاهل يعني تريد تقول للناس إذن أنا عالم، فلان غبي إذن أنا ذكي. غالبا من ذم أحدا إنما يريد مدح نفسه عن طريق ذم غيره، مع بين أمرين تزكيته لنفسه وذمه لغيره. فهمتم؟ ولهذا قال وتبغض إلى المخلوق، لأن الناس إذا رأوك اليوم تذم هذا وغدا تذم هذا وبعد غد تذم الآخر، علموا أن مجالسك مجالس سوء وأنك لا تصلح لأن تكون صاحبا. ليش؟ لأني إذا كنت معك اغتبت غيري، فمن يقول لي بأني إذا غبت لا تغتابني أنا أمام غيري؟ وغالبا المغتاب هذه حاله اللي يحضر يززي كما يقال، يأتي هذا يغتاب الآخر، غبت أنت نغتبوك، وهكذا وهو يلعب. وهذه أخلاق منتشرة عند النساء ومنتشرة عند الرجال وأيضا واضح. الغيبة آفة عظيمة، لكن استثنى الشارع صورا يجوز أن تذكر فيها أحدا بسوء لحاجة. إذا قضيت تلك الحاجة عادت الحرمة إلى ما كانت عليه، وهذه جمعها الناظم بقوله والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمجهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. لا يتسع المقام لتوضيحها، لكن الذي يعنينا بأنها عموما تدور على ماذا؟ القاضي إذا جاءه إنسان يتظلم لابد أن يذكر حقيقة الظالم، وإذا كان إنسان عرف بأمر يعرف به كمثلا فلان عرف باسمه الأعرج يعرف به ولا إشكال، وكان من العلماء من يسمى فلان الضرير، فهو وصف ليس للعيب وإنما للتعريف. ولهذا يقول محمد علي آدم الإثيوبي رحمه الله تعالى في نظم له حسن، يقول: وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأيت الأحنف. واضح؟ قال: وحذرا من شر ذي الشر إذا خشيت أن يحدث في الناس الأذى. واضح؟ نظم أنواع الغيبة والصور الستة، ومنها من جاء يستفتي، فإذا جئت تستفتي لابد أن تذكر الأمر على حقيقته، أو جئت تحذر من إنسان شرير إما لبدعته أو لفسقه أو لظلمه أو غير ذلك، فها هنا لابد أن تذكر عيبه. ولهذا بعض الناس يخلط بين الأمور، يأتيه إنسان يقول له فلان تقدم لابنتي حتى يتزوجها، هو يعلم فيه عيوبا تبلغ عنان السماء، ويقول له لا أذكر الناس بسوء، جهل. هنا لا بد من بيان حقيقته، لأن مسألة مرتبطة بحياة وزواج. أنت لو كنت تعلم بأن جزار يبيع لحم غير حلال، ترى واحد داخل عنده يشري، تقول لا أغتاب المسلمين؟ لا بد أن تحذر منه. فلان سارق، تعرفه بأنه سارق، يأتي يتدين الأموال ثم يذهب، جاء ليستدين مالا من صاحبك، تحذره ولا لا تحذره؟ تحذره. فلا نخلط بين مقام التحذير للنصيحة ومقام الغيبة والكلام للتفكه. الشريعة نهت عن الثاني وأحلت الأول بالقدر الذي يلزم منه. فإذا تحقق ذلك التحذير، مش وين تشوفه تبدأ تتكلم على ذلك الشخص، هنا صارت غيبة محرمة. ليش؟ لأن إذا وقع التحذير عاد الأمر على ما كان عليه. ولهذا يقول الإثيوبي رحمه الله تعالى في آخر نظمه، يقول: وما سوى هذا احذرا لا تغتبي تكن موفقا لنيل الأربي. يعني إذا جاوزت هذه الصور الستة صرت عبدا متعديا على حدود الله جل وعلا، فتعود الغيبة إلى حرمتها. البخل قرأت؟ نعم. ذكر داء آخر وهو داء البخل، عفوا لا الكبر، الكبر ما ذكرنا. نعم أحسن. ثم حذر ولديه، هنا إذا ذكر الغيبة وهي متعلقة باللسان، ثم ذكر ماذا؟ ذكر شيئا متعلقا بالباطن، وهو قبلها حذره من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ثم ذكر هنا قال: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. الكبر يا إخوة عرفه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال الصحابة لما فهموا لأن الكبر إنما هو لبس الحسن وركوب الحسن، هكذا ظن الصحابة، فقالوا: يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، أي ليس هذا على هذا. ثم عرف الكبر تعريفا جامعا، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رد الحق مع علمك بأنه حق ترده، والثاني غمط الناس أي احتقارهم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم للكبر جهتين، الجهة الأولى من جهة الحق، والجهة الثانية من جهة الخلق. أما من جهة الحق فالكبر يكون برده، وأما من جهة الخلق يكون باحتقار الخلق. فالكبر له جهتان، اثنين كبر، فإذا اجتمعا كانت مهلكة. واضح؟ والكبر يا إخوة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، علمنا الثرثارين والمتشدقين، فمن المتفيهقون؟ قال: المتفيهقون هم المتكبرون. أبعد الناس مجلسا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. والشرف يوم القيامة أن تكون من أقرب الناس منزلة إلى أعظم الناس منزلة، وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا الكبر يبعد صاحبه. ليش؟ في الدنيا المتكبر استعلى عن الحق، صحيح؟ فيوم القيامة استعلى، لكن استعلى وين؟ بعدا عن الحق. كما ابتعد عن الحق في الدنيا بعدم ملازمته والإقرار به، كان بعيدا يوم القيامة عن الحق وعن منازل أهل الحق. والكبر يا إخوة، احنا عرفنا الكبر من جهة آثاره، قلنا آثار إما رد الحق أو احتقار الخلق، هذا من جهة الأثر. أما اعتبار تعريف أو تقسيم الكبر من جهة منشئه، فالكبر نوعان أيضا: كبر من جهة الصفات، وكبر من جهة الذات. إيش معنى الكبر من جهة الصفات؟ أن يتكبر إنسان باعتبار ما أعطاه الله جل وعلا من جمال أو مال أو زوجة أو دابة أو علم أو غير ذلك، فهو متكبر لا شك، لكنه تكبر بما عنده. قارون تكبر لأن الله أعطاه المال، نسبه لنفسه وتكبر، فهو مذموم، لكن علمنا سبب كبره. النوع الثاني من الكبر، هذا الأول كبر الصفات، الثاني كبر في الذات، وهو أن يكون الكبر تابعا لذاته متصفا به بدون أن يكون له شيء يتكبر به. وهذا أشر من الثاني أو من الأول، لأن هذا ليس عنده شيء ويتكبر، فكيف إذا أعطاه الله؟ وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم وعائل مستكبر. عائل إيش معناها؟ فقير. ذلك أدنى ألا تعولوا. العائل هو الفقير وهو مستكبر. قال أهل العلم: ضاعف الله له العذاب يوم القيامة لأنه قارف ذنبا كان بعيدا عنه، ولهذا يضعف العذاب أو يضاعف العذاب إذا قل الداعي إلى الذنب. ما الذي يجعلك تتكبر وأنت فقير؟ وهذا نراه، بعض الفقراء عنده كبر عظيم، هذا أسوأ الخلق. ليش؟ لأنه تكبر وليس عنده شيء، دل على أن الكبر تابع له في نفسه، فهذا لو جاءه المال وغير ذلك ربما لازداد كبرا وبطرا وأشرا في الخلق. ولهذا قال: فإن صاحبه في مقت الله متقلب. الله تعالى يمقت المتكبر ويذله في الدنيا قبل الآخرة. وفي الحديث: بينما رجل يمشي متبخترا حتى خسف الله به الأرض. فهمتم؟ يمشي متبخترا، الأخ تصور، إيه عفوا، طيب الدرس عندنا مسجل على كل، إيه طيب. فقلت لكم: بينما رجل يمشي متبخترا حتى خسف الله به. فهمتم؟ ليش خسف الله به؟ لأنه استعلى على أرض الله فابتلعته تلك الأرض. وانظروا حولكم، عاقبة المتكبر هي هذا في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم. قرأت ما يتعلق بالبخل أيضا؟ نعم. قال بعدها، قال: وإياكما. والله جل وعلا يقول في المتكبر، يقول: أليس في جهنم مثوى المتكبرين؟ قال: وإياكما والبخل. فإنه لا داء أدوأ منه لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. البخل مصيبة وهو داء عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من داء البخل؟ لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام قال لهم: من سيدكم؟ قالوا: الجد بن قيس، غير أنه بخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ يعني قالوا غير أنه بخيل، وكأنهم تقالوا هذا الذنب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أسوأ داء. ثم قال: سيدكم عمرو بن الجموح رضي الله عنه. فهمتم؟ فالبخل لا شك أنه مصيبة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، والله جل وعلا يقول في كتابه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دل على أن الذي لم يوق شح نفسه فإنه من الخاسرين قطعا. فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من ماذا؟ من ثمانية أمور. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد كلاما من أحسن ما يكون في بيان شرح هذا الحديث، وإن كان قد شرحه في مناسبات، لكن كلامه في ذلك الموطن مختصر ونافع جدا في الجزء الرابع من زاد المعاد. قال رحمه الله تعالى: قال: المكروه الوارد على القلب إما أن يكون بأمر متعلق بالماضي أو بأمر متعلق بالمستقبل. الماضي هو الحزن، والمستقبل ما الذي يكدرك في المستقبل، والحاضر هو الهم. فهمتم؟ إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر قال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، فاستعاذ بالله مما يكدر قلبه على أمر مضى أو على أمر مستقبل. ثم قال: والعجز والكسل. إذا كنت لا تحقق مرادا في الدنيا، إما أن لا تحققه لأنك عاجز وهذا ليس لك فيه دخل، تريد أن تذهب إلى الحج ليس عندك مال، هذا عجز. الثاني أن يكون الداء منك أنت، فهذا هو الكسل. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم مما يكدر وصول المصلحة إليك، وهو إما أمر متعلق بك أنت وهو العجز، أو أمر متعلق بك وهو الكسل، أو أمر خارج عنك وهو العجز فإنك لا تستطيع. ثم قال: والجبن والبخل، وهذا الذي يعنينا في هذه المناسبة، لأن الخير الذي أعطاك الله جل وعلا إما أن تحبسه عن الناس من جهة نفعك بالبدن أو نفعك بالمال. أنت تنفع الناس إما ببدنك أو بمالك، فإذا حبست نفعك عن الناس بالبدن فهو الجبن، الجبان يحجم ولا يقدم، وإما أن تحبس نفعك عن الخلق بالمال وهو البخل. فهمتم؟ والرابع قال: وضلع الدين وغلبة الرجال، فإن الخلق إما أن يتسلطوا عليك بحق أو أن يتسلطوا عليك بباطل. الدين حق ويجعل الناس يتسلطون عليك بالحق، لأن الدين أنت الذي استدنت، فالدين قد يكسر عزة الرجل، فهو تسلط عليك بحق. والثاني من تسلط عليك بالظلم وهو غلبة الرجال. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على اختصاره، وهذا الدعاء العظيم، كل الشرور التي تأتيك من الداخل والخارج. ولهذا كان هذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي ينبغي أن يكثر منها العبد المسلم. ولهذا لو تأملت أشعار العرب تجد أنهم من أعظم الذنوب التي ذمها العرب الجبن والبخل. ولهذا العرب اتصفوا بماذا؟ بالكرم والشجاعة. هذه صفات العرب التي عرفوا بها، الكرم والشجاعة، وكانوا يمجون من كان فيه بخل وشح. وبين البخل والشح نوع افتراق واتفاق، ليس هذا موضع بيانه. ولهذا يقول الشاعر: ذريني فإن الشح يا أم هيثم لصالح أخلاق الرجال سروق، لعمرك ما ذاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. ولهذا قال حاتم الطائي وهو الذي لا يخفى عليكم كرمه، قال أعاذل، يعني يتكلم على من يعذله، قال أعاذل إن الجود ليس بمهلك، يعني يتكلم على من لامه في كثرة الإنفاق، قال أعاذل إن الجود ليس بمهلك ولا مخلد النفس الشحيحة لؤمها. يعني من ظن بأنه إذا بخل سيكون عنده مال، غالبا البخيل لا يعطي ماله ولا يتمتع به ويموت ويتركه ويورثه الله قوما آخرين. تأملوا البخيل يا إخوة، تجد أن البخيل هو أشقى الخليقة. ليش؟ لأنه يعيش عيش الفقراء ولكنه يوم القيامة يحاسب حساب الأغنياء، فخسر هنا وهناك. ولهذا يقول من نظم هذا المعنى قال أشقى الخليقة من بمال يبخل، يشقى هنا وهناك ثم تيسأل، يحيى بئيسا يحيى فقيرا بائسا وحسابه كالأغنياء وربنا لا يهمل. سيحاسب على الفلس والفلسي، فلا تمتع به في الدنيا ولا نجا من تبعته يوم القيامة. قال وإياكما ومواقف الخزي، وكل ما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنبا، وما علمتما أن الناس يعيبونه في المنى فلا تأتيا بالخلا، فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده ويشتغل الجور والقهر، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد روي أن الخلق كلهم عيال الله، وأن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. وروي ممرؤ استرعي رعية فلم يحظها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. أحسنت. إذن حذر بعدها أو أمر ابنيه رحمه الله تعالى بأمر، وهو أنه إذا استرعاهم الله جل وعلا أمة بحكم أو فتوى، أي من جهة ولاية عامة أو خاصة، وهذه الولاية إما من جهة القضاء والحكم وهذا متعلق بالحاكم، أو من جهة التعليم وهذه في الفتوى. فإن الله جل وعلا لما قال وأولي الأمر منكم يدخل فيهم الأمراء والعلماء، ولهذا قال بحكم أو فتوى، فذكر ولاة الأمور من الجهتين. قال فليمتثل العدل جهده ويجتنب الجور وغدره. قال فإن الجائر مضاد لله في حكمه، فإن الله تعالى أعدل العادلين. قال كاذب عليه في خبره، مغير بشريعته، مخالف له في خليقته. ليش؟ لأنه حكم بغير ما أنزل الله، فالله تعالى أنزل العدل بين الخلق وأمر به، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه حراما، فمن خالف هذا فقد حكم بين الخلق بغير ما أنزل الله جل وعلا. ولهذا ذكر بعدها الحديث وضعف، وبل هو ضعيف، قال وأحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. ثم ذكر الحديث الصحيح المعروف في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. والشاهد من هذا أن من استرعى رعية أو استرعاه الله رعية فلينصح لهم، والنصح هو أن توصل إليهم الخير من جميع جهاته قولا وفعلا. فالنصح كلمة عامة جماعها إرادة الخير للمنصوح، فلو كنت ناصحا فأفد الناس وانفعهم، ولهذا أحب الخلق إلى الله أنفعهم للناس. ومن أعظم ما تنفع به الناس أن تعلمهم دينهم وأن ترشدهم إلى ما هو محرم عليهم وأن تبصرهم بما أمرهم الله جل وعلا به. ولهذا قال العرب قال ليست الرجولة في بذل المال فقط، بل الرجولة في بذل المال وبذل البدن، وبذل الجاه وغير ذلك. بعض الناس يسهل عليه إعطاء المال لكن عند المواقف ليس برجل، وهذا يذمه العرب. ولهذا قلت لكم اقترن الكرم بالشجاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من وين؟ من البخل والجبل الاثنين. ولهذا يقول الشاعر، يقول: وليس فتى الفتيان من جل همه، صبوح وإن أمسى لم تتضح لي الكلمة، قال: صبوح وإن أمسى فقفل غبوقي، أي أن همه الشرب في الصباح والمساء. واضح؟ يعني الرجل قال: وليس فتى الفتيان، يعني الرجل الفتى من جل همه بأن يأكل في الصباح والمساء، صبوح وإمسى أن أمسى فقفل غبوقي. قال بعدها، قال: ولكن، وهو الشاهد، ولكن فتى الفتيان من راح أو غدا لرد عدو أو لنفع صديق. فالرجل هو الذي تلقاه وقت المواقف. وبعض الناس ليس عنده كبير مال لأن يعطيه للناس، لكنك إذا احتجته وجدته. والذي يظن بأنه يستغني عن الناس هو من أجهل الناس بالناس. كل واحد لابد أن يحتاج إلى غيره، والله جل وعلا يقول: يتخذ بعضكم بعضا سخريا، أي أن الله يسخر هذا لهذا. فلا تحتقر أحدا في الخلق، تدور الأيام وتحتاج إليه. قرأت ما يتعلق بشهادة الزور؟ لا أقرأ. ثم قال: وإياكما وشهادة الزور، فإنها تقطع ظهر صاحبها وتفسد دين متقلدها وتخلد قبح ذكره، وأول من يمقته وينم عليه المشهود له. نعم، حذرها من شهادة الزور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الكبائر قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى كان قاعدا وقام، وكررها مرارا. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم التحذير من شهادة الزور، والله جل وعلا يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وتفسير الآية أعم، لكنها الزور هذا منها، وهو أن تضع شهادتك في غير محلها، إما أن تشهد بها لجلب باطل أو رد حق، هذه هي شهادة الزور، تشهد على أمر لم تره. والشريعة حددت أحكام الشهادات، وفي كتب الفقه باب الشهادات أو كتاب الشهادات، فيتكلم فيه الفقهاء عن هذه الأمور. واضح؟ ومن ذلك أن الذي يشهد بأمر هو ليس منه متأكد قد تكون العقوبة عليه. فمثلا من جاء وقال: فلان رأيته يزني، وهو لم يكن معه شهود، هذا حكمه أن تقبل شهادته ولا ترد، ترد وعليه الحد، وهو كم من جلدة؟ 80، ولا تقبل له شهادة بعد ذلك. شفت الشريعة؟ رأيت وليس معك شهود، خلي ذلك لنفسك، فإن الله الذي جعل على ذلك العاصي شاهدا واحدا إنما أراد ستره، فلا تفضحه. فهمتم؟ ولهذا لما جاء ماعز، وهذا بين قوسين، للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبك جنون؟ هل به خمر؟ غير ذلك. ليش؟ لأن الشريعة لم تأتي لقتل الناس، إنما جاءت لإحياء الناس. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وهذه الكلمة من أعظم وأجمع الكلمات في كتاب الله جل وعلا، وهي أعظم من كلمة عربية قيلت: القتل أنفل القتل. كان العرب يفرحون بكلمة القتل أنفل القتل، فجاء قول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فكان بالاتفاق أن الآية أعظم بكثير من ذلك المثل العربي. ولهذا لما جاء ماعز وأصر، أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. ثم لما أذلقته الحجارة، والحديث في الصحيحين، قال جابر بن عبد الله: فهرب. قال: فأدركناه فرجمناه فقتلناه. قالوا لما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه إذ جعل الله له مخرجا. يعني حتى لما هرب خلوه، لأن ليس المراد قتله، مراد توبته واستقامته. ولهذا هذا الحديث عظيم وفي الصحيحين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لام على الصحابة بأنهم أدركوه خلوه هرب هرب، لأن المراد أن الله تعالى جعل له مخرجا فليمضي فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها دفعه مرات. فأحكام الشهادات قننتها الشريعة، فلا تأتي وتبذل شهادتك في أي أمر. بعض الناس همه أن يدعى للشهادة في كل شيء يتدخل. واضح؟ أما شهادة الزور، أنتم شوفوا في من عاش منكم في بلادنا العربية، شاهد الزور يمقته الصغير قبل الكبير. يعني عندنا من الذنوب التي لا يقبلها الناس ولو كان دينهم ضعيفا شهادة الزور. فلو شهد مرة على أرض ليست له قال هي لي، أو جاء يشهد مع رجل وهو لم ير شيئا، هذا يمجه الخلق ويمقتونه، فهو من أعظم الذنوب التي تردي العبد في الدنيا قبل الآخرة، لأن هذا اللسان أعطاك الله تعالى لأن تقول به العدل، فإذا شهدت به بالظلم والزور فإن الله تعالى يعذبك في الدنيا قبل الآخرة. نعم. ثم ذكر بعدها ذنبا آخر متعلقا بالذنب الأول. نعم. وإياكما والرشوة فإنها تعمي عين البصير وتحط القدر الرفيع. نعم. بعد أن تكلم على شهادة الزور تكلم على الرشوة، والرشوة لغة من الرشاء، والرشاء هو الحبل الذي يستخرج به الماء من البئر، إذا ألقيت دلوا الحبل هذا يسمى الرشاء، فسميت الرشوة باعتبار الرشاء. طيب ما العلاقة بين الرشاء وهو الحبل وبين الرشوة وهي الذنب؟ ما العلاقة بينهما؟ وسيلة. الحبل وسيلة لجلب الماء صح؟ والرشوة وسيلة لأخذ الحق وجلب الباطل، أخذ دفع الحق وجلب الباطل. يعني الرشوة ما هي؟ مال بغير حق يدفع لغير مستحق لجلب باطل أو رد حق، هذه الرشوة. إذا كان الحق لك ليست رشوة كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. فالرشوة استعمل هذا. ومن العجائب في لغة العرب أن الرشاء حبل متدلي، صح ولا لا؟ قالوا لأن الراشي والمرتشي كلاهما قد تدلى، أي سقط من الكرامة إلى المهانة ومن الأمانة إلى الخيانة، صح ولا لا؟ شوفوا أنتم البير غارق يرمي وغالبا لا تراه السطل إذا نزل. فالرشوة هكذا، يعني الراشي حقيقة سقط في هوة سحيقة ملؤها سوء الأخلاق وبيع الذمم، فهمتم؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي. والله جل وعلا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية تشير إلى هذا، وقبلها ذكر شهادة الزور، لأن الناس يتحصلون على أحكامهم بالباطل كيف؟ إما بشهادة أو إذا غلب بشهادة الحق دفع المال ليصل إلى ما يريد. هذه أمور الناس، إما يستعمل شهادته، وغالبا حتى الشاهد يشتريه بالمال، فهمتم؟ ولهذا الرشوة قال فإنها تعمي عين البصير وتحط قدر الرفيع، لا تزال في قدر من دينك حتى تدفع هذه الرشاوي. والرشوة يا إخوة، قال أهل العلم إذا كنت ستدفع الرشوة لتأخذ حقا لك أو لتدفع باطلا عنك منعت منه فإنها جائزة. واضح؟ الرشوة التي ذمها الشرع إنما هي الرشوة التي يجلب بها الباطل ويرد بها الحق، هو يستحق أكثر منك، أنا أعطي للذي صاحب امتحان أو المشرف أقول له هذه الرشوة نجح هذا وأسقط هذا، واضح؟ جلبت باطلا لهذا ودفعت حقا عن هذا. أما إذا كان الحق لي وفي نظام فاسد وكله فساد فأنا دفعت لأخذ حقي فقط، هذا جوزه أهل العلم، بل ذكروه في كتب القواعد قديما. ولهذا يقول الأهدل رحمه الله تعالى في نظمه لكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي الذي هو كتابه في القواعد الفقهية، يقول وكل ما حرم أخذه حضر، إعطاؤه كما عنهم شهر، ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كما هو مشهور. قال بعدها واستثني نحو رشوة لحاكمي توصلا لحقه من ظالمي. شفتوا فالأهدل استثنى رحمه الله تعالى، وهي قاعدة معروفة وفيها خلاف على كل، قال استثني نحو رشوة لحاكم توصلا لحقه من ظالم. إذا كان هذا الحاكم الظالم قد منعك من حق هو لك وأنت تريد أن تسترده بالمال، يجوز لك أن تأخذه، فيكون ذلك المال لا إثم لك أنت فيه، وهو سحت على من أخذه. واضح يا إخوة؟ وإياكما والأغاني، فإن الغناء ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. والغناء محرم بإجماع المسلمين، قال جل وعلا، قال في الشيطان، قال واستفزز من استطعت منهم بصوتك. وما هو صوت الشيطان؟ الغناء كما فسره السلف. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أقسم الصحابة كابن مسعود وغيره بأن المقصود به الغناء. وفي البخاري معلقا قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان على أقوام من أمتي يستحلون الحرى، وهو الفرج أي الزنا، والحرير للرجال، قال والمعازف. والمعازف معروفة، نهيك على أحاديث أخرى. ولهذا يقول القحطاني أو ابن القيم لا أدري أيهما، يقول لعله ابن القيم في آخر النهي، يقول صوت القرآن أي القرآن ابن القيم وصوت ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. إذا عودت لسانك الغنى لن يدخله القرآن، إذا عودته القرآن سيطرد من قلبك الغنى ولو مع الأيام. والغنى إيش قال؟ قال فإن الغنى ينبت الفتنة في القلب. مرأة تراها قد تعجبك، إذا استمعت أغنية يزيد إعجابك بها، تكون لك شهوة قليلة بالغناء تزداد، يكون فيك غضب قليل بالغناء يزداد. فالغناء يولد تلك في القلب. والغناء ما هو؟ تكون عندك شيء باطل ربما بإيمانك ستغلبه، إذا جئت إلى الغناء تسلط ذلك الذنب وتلك الشهوة عليك. فإذا أردت أن تقوي شيطانك ونفسك عليك فاستمع إلى الغناء. واضح؟ ولهذا قال ينبت الفتنة في القلب ويولد خواطر السوء في النفس. إذا تسمع القرآن لا تأتيك إلا خواطر الخير، إذا تسمع الغناء تأتيك خواطر السوء، لأنه يحرك فيك إما حزنا أو فرحا مبالغا فيه، أو حبا قديما كنت قد نسيته، أو شهوة ماتت وأجددها الغناء، وهكذا. ولهذا انظروا إلى الذين يفعلون الحوادث، أغلبهم وين؟ عند الخروج من الملاهي الليلية، خمر ونساء مع الغناء، كل هذا مجموع حتى يرديك المهالك وجهنم والعياذ بالله. وكم من إنسان عند الحادث وإذا به هو مات والموسيقى بعده، هذا معروف ونراه. انظروا إلى الحوادث في الصباح الرابعة والخامسة، ليس عائد من صلاة الفجر، هذا عائد من الملاهي الليلية. ربما لو عاد بغير غناء وبغير مخدر كان عاد إلى بيته ونام. بالغناء والمخدرات كل هذه الأمور تتضاعف، ويسوق كالمجنون ويتكلم كالمجنون ويمشي كالمجنون. فمن أراد منكم أن يحمي نفسه وأهله وذريته فليكثر في بيته من ذكر الله. يا أخي لا تريد تسمع أنت القرآن، لا تسمع القرآن، لكن لا تسمع الغناء. واضح؟ فإذا عودت به لسانك وقلبك فإنه مع الأيام سيتغلب، حتى إذا دخله القرآن خرج، لأن القرآن والغناء لا يجتمعان. نعم. وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، ويفسد ويشغل عن الفرض، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعاه بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتؤذي. أحسنت. إذا بعد أن حذر من الغنى حذر من الميسر، والميسر هنا ليس في الشطرنج والنرد، لكنه يستعمل في هذا خاصة النرد. الشطرنج هو المعروف عندكم وسيأتي الكلام عليه، والنرد يسمى النرد ويسمى النردشير، وهي كلمة فارسية أصلها، والتفاصيل نتركها. هل شير معناه أسد والذي كان صنعه الرجل الفارسي كان يرمى بالشجاعة فسمي هذا؟ هذا أمر آخر، تفاصيله موجودة في كتب أهل العلم. وقبل ذلك لما تكلمت على الرشوة، هناك رسالة عظيمة للشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى اسمها الرشوة، هذه من أحسن ما كتب المعاصرون في الرشوة وخطرها وإحكامها. إذن النرد، ويسمى النرد شير، ما هو بلغتنا طاولة؟ شفتوا الدي هذا الذي يلعب به في الطاولة يسمى عندنا في تونس الشيش بيس. الشيش تدري ما معناها؟ الشيش هو رقم 6 بلغة هندية أو فارسية، الشيش هو 6، فهمتم؟ فالشيش هذا الذي يلعبون به ويسمى الزهر ويسمى النرد، وهي لعبة الطاولة. هذه جاء الحديث بمنعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نعب بالنرد فإنما عصى الله ورسوله. وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده بلحم خنزير ودمه. وهذا إنما ذكر استقباحا له واستبشاعا له، يعني من منكم يقبل الخنزير ويضع يده في دم الخنزير؟ لا أحد. فهو إشارة إلى خطره وأنه أمر محرم. ولهذا كعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه إذا مر على أصحاب النردشير لا يسلم عليه، وهذا مدون في كتب المالكية. ولهذا يقول ابن أبي زيد القيرواني في رسالته في آخرها، يقول: ولا بأس أن يسلم على من لعب بها. شوف، قال شارح الرسالة، قال: يسلم عليهم في غير حال اللعب، فإذا كانوا يلعبون فإنهم متلبسون بذنب لا يسلم عليهم فيه. وإحنا تدخل القهاوي عندنا يعني حس الطاولة تسمعه من الطريق، يعني شياب بلغ 60 بلغ 70 بلغ 80، عوض أن ينشغل بما ينفعه في دينه ودنياه وقد وضع رجلا في القبر وبقيت رجله الأخرى في الدنيا، يعدي وقته في القهوة، يأتي صاحبه يقول: تعال نقتل الوقت، فتقتل نفسك وتقتل غيرك، وأما الوقت لا يقتله أحد، هو الذي سيقتلك. ولهذا قال الآبي، قال: ويكره، قال ابن أبي زيد بعدها، قال: ويكره الجلوس إلى من يلعب بها. شوفوا، قال: والنظر إليهم. انتهى. هذا العلم يا أخي، يعني حتى النظر إلى هؤلاء الذين يلعبون عده ابن أبي زيد في رسالته، واضح، عده من الأمر المنكر. ليش؟ لأن صاحب السوء يعديك بمجرد النظر إليه، كما قال ذلك الأصبهاني في الذريعة: صاحب السوء تراه تمرض، كما أن الصالح إذا رأيته فإنه يؤثر فيك. بعض الناس إذا رأيته ذكرت الله، وبعض الناس إذا رأيته قوى شهوة الشيطان في قلبك. ولهذا حذروا من الرؤية والنظر إليهم. ولهذا يقول ابن عبد البر في التمهيد، يقول: ولم يختلف العلماء أن القمار والميسر أن هذا من القمار والميسر، أن القمار من الميسر المحرم. قال: وأكثرهم على كراهة اللعب بالنرد على كل حال، قمارا كان غير قمار، الخبر الوارد فيها. ولهذا قال شيخ الإسلام وقد نقل: الاتفاق على حرمة اللعب بالنرد وإن لم يكن فيه عوض. انتهى. إذن هنا عندنا صورتان: الصورة الأولى أن تلعب لعبة الطاولة، سيأتي الكلام على الشطرنج بعد، أن تلعب لعبة الطاولة على القمار، وهذا واضح بين من الميسر والقمار المحرم باتفاق العلماء. لكن أغلب الناس عندنا يلعبونها من باب التسلي، تربح أو أربح وليس فيه عوض، هذا أيضا محرم عند جماهير العلماء، وبعضهم نقل الإجماع حتى على الصورة الثانية، وقال الرأي الآخر إنما هو رأي شاذ. إذا نحن عندنا صورتين: الأولى بالاتفاق محرمة، والأخرى أغلب العلماء قديما وحديثا على حرمتها. ليش حرمت؟ لأنها مبنية على الحظ وليس فيها كياسة وفطانة أصلا، ترمي إما تجيك 6 ولا تجيك 5 ولا 4، ليس لك فيها جهد، فهي مبنية على الحظ. وغالبا إذا تلعب على الحظ تحدث البغضاء في القلوب، ليش أنت جاءتك هكذا وأنا هكذا؟ أما إذا كانت بالجهد، سابقتني وسابقتك، الأقوى واضح والأضعف واضح، هذه لعبة مبنية على الحظ والعدوان، وازهر دور مرة لك ومرة عليك، فهي لعبة لا تأتي بخير، واضح؟ ولهذا حرمها العلماء. فالصحيح بأن لعبة الطاولة وما كان منشقا عنها، الشريعة لم تأتي يعني كل صورة وحدها، لا، تعطي أمورا وقواعد أنت تطبقها، فكل لعبة مشتركة مع الطاولة في هذا فلها نفسه الحكم، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. وقال الشطرنج، الشطرنج جمهور المالكية على حرمته. ليش المسألة أخف الشطرنج؟ الشطرنج مبني على كياس، يعني لا يستطيع كل واحد لا يعرف شطرنج يقول سأبني على هذا. الشطرنج ليس حظ، تلعب ولا لا تعرف، لكن الشطرنج جمهور المالكية على الأقل هم على حرمته. وكتب فيه شيخ الإسلام رسالة بيّن فيها حرمة الشطرنج، وكتب الآجري قديما رسالة بعنوان تحريم الملاهي والنرد والشطرنج، وكتب فيه السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رسالة سماها بغية المحتج على لعبة الشطرنج أو في حكم الشطرنج، طبعت في مجلد واضح، بيّن فيها أقوال أهل العلم. ولهذا حتى في العصر الحاضر يعني جماعة من أهل العلم على حرمة الشطرنج، لكن الشطرنج أخف بكثير من ما يتعلق بالنرد، فإن الشطرنج فيه كياسة وفطانة. نعم، نريد أن نكمل هذا القصد. نعم. وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المال يكون. وأما تعديل الكواكب وتدليل أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها، فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. أحسنت. إذا نختم بآخر ما حذر منه ولديه في القسط الأول من الكتاب، وهما يتعلق بأمور الديانة، وبعدين سيتكلم على أمور متعلقة بأمور الدنيا. حذرهما من الكهانة والقضاء بالنجوم واستعمال النجوم للاستدلال على الحوادث الكونية. وجماع هذا أن تعلم بأن الله تعالى أنزل النجوم لثلاثة أمور كما قال قتادة: الأول زينة للسماء ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، ثاني علامات يهتدى بها كالآية التي ذكرها وكقوله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، والثالث رجوما للشياطين كما في آية الملك: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إذن النجوم خلقت لثلاثة أمور: الأمر الأول زينة للسماء، الثاني علامات يهتدى بها، والثالث رجوما للشياطين الذين يسترقون السمع. طيب، ما الذي بقي؟ ما يفعل الناس بالنجوم؟ النجوم يستعملها الكهان للتكهن، فإنهم ينظرون في حركة النجوم ويستدلون بحركتها على ما يقع في الأرض. وهذه قسمها أهل العلم إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعتقد أن حركة النجم هي التي تغير الأحداث في الدنيا، وهذا كفر أكبر بإجماع المسلمين لأنه أشرك في الربوبية. ولهذا كان من العرب من هم يسمون بالصابئة. الصابئة كانوا إيش؟ كانوا عبادا للنجوم على اختلاف فيهم، لكن كان منهم عباد للنجوم، منهم الذين قال الله جل وعلا فيهم: رب الشعرى. الشعرى ما هو؟ كوكب. وكان الذي يعبد الشعرى رجل يسمى ابن أبي كبش. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بشريعته اعتبره العصابئا فسموه بماذا؟ ابن أبي كبش، نسبة إلى ذلك الرجل الذي كان يعبد كوكب الشعرى. والوجه الآخر، وكنت ذكرت لكم هذا في السيرة، أبو كبش هو زوج حليمة السعدية فنسب له، واضح؟ ولا يمنع أن يكون هذا وهذا. فهمتم الكلام؟ فأنتم تبعوني. إذن الصورة الأولى أن يعتقد أنها تفعل وأن يصرف لها العبادة كما يفعل المجوس يعبدون النار ومن يعبد الكواكب إلى هذا اليوم، وهذا شرك أكبر. ثاني أن يعتقد بأن حركتها في السماء تدل على الحوادث في الدنيا، وهذا شرك أصغر. ليش شرك أصغر؟ لم يعتقد بأن الفاعل هو الله، ويعتقد بأنه لا يعلم الغيب إلا الله، لكنه يظن بأن حركتها تؤثر. ولهذا إذا نظر في حظك يقول نجمك فلان تحرك من هنا إلى هنا، إذن سيأتيك ولد أو سيموت لك فلان، فاستدل بما يقع في الكون على ما سيقع في الأرض. إن زعم بأنه يعلم علم الغيب فهذا كفر أكبر، لكن إذا ظن بأن حركة النجوم تؤثر في الكون من هذه الجهة فهو شرك أصغر. بقيت صورة ثالثة، أن يعتقد بأن النجوم تؤثر على الكون تأثيرا موجودا، فهذا لا إشكال فيه. من ذلك حركة المد والجزر في البحر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر مجموع الفتاوى، يقول وللنجوم تأثير معلوم بالاتفاق منه هذا وغيره. فهذا يظن بأن النجوم كوكب، كما أن الشمس تأتينا بالضوء والقمر يأتينا بالضياء، وهكذا فالنجوم أيضا تأتينا بالضوء وغير ذلك. لكن الذي تكلم عليه الباجي هنا هو ما يتعلق بالكهانة، وأن الكهان يأتي إما يخط خطوطا أو يلعب بالورق أي بالكارطة أو بالفنجان أو بالخيط وغير ذلك، كله كذب، لأن الذي بالخبر هو الجن، والجن يصدق مرة ويكذب 100 مرة، أو هو يصدق مرة ويخلط معه الكاهن 100 كذبة، ومع هذا الناس لا يزالون يصدقون الكهان. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، لأن من اعتقد أنه يعلم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. إن صدقه إن سأله ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن عندنا صورتان، وهناك تفاصيل أخرى ليس هذا موضعها، لكن من حيث الإجمال عندنا صورتان: أن يسأل ويصدق ويعتقد أن هذا يعلم الغيب لأن صدقه، هذا كفر أكبر، واضح؟ والثاني أن يسأل فقط، ولكنه يسأل ولم يصدق، هذا لن تقبل له صلاة 40 يوما. إيش معنى بمجرد سؤاله؟ ومن نحو السؤال أن يقل الأبراج هذه حبطت صلاته 40 يوما. يصليها ولا لا يصليها؟ يصليها. يعيدها بعد؟ لا يعيدها بإجماع المسلمين، أي حبط أجرها وبقيت براءة الذمة بها اتفاقا. فهمتم؟ نحوه شارب الخمر وغير ذلك، أي أنه لن حبطت أعمال 40 يوم من الصلوات وليس له فيها أجر، فإن تاب تاب الله عليه. بقيت صورة ثالثة، يجوز لك أن تسأل الكاهن لتمتحنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صائب بن صياد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خبأت لك خبأ، قال ما هو؟ قال الدخ، أي صورة الدخان. قال اخسأ فلن تعدو قدرك. شرح الحديث ليس هذا مقامه، لكن الذي يعنينا بأنك يجوز أن تأتي لتفضح كاهنا فتسأله أمام الناس تبين كذبه. ومن المناظرات المشتهرة في هذا العصر المناظرة التي وقعت للشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وكان ذا فتنة عجيبة. جاء كاهن وقال له سأباحثك بشرط، قال ما هو الشرط؟ قال إذن أنت لست كاهنا، لأن إذا تسأل على الشرط أنت كذاب، واضح؟ وهذا من ذكائه رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.